شباب تسليمة حلوة جدا. احنا عندنا ست كرتونات بالترتيب كده في كوكس، وهذا الكوكس بتاعتنا كوكس مرسومة، وكوكس بنكرياس، وكوكس ليفر، كده أربعة فوق. وبعد كده عندنا كورن ويفر. هتكلم على الستة كرتونات دول بالترتيب جدا جدا. كلهم بعد بإذن الله. أي كانسر لازم أكتب عايز كلهم عبارة عن 100 فوق ال 40 كل الكانسرات السبب أظن، ولكن يوجد ما يسمى بالبريك الجوني. كل كانسر للبودي فاكتور بحفظها تحشيشة، يعني الاسوفس كلمة كم كم دي هتصرف فين في المقارنة بعد كده. المعدة حيدر باشا، حيدر باشا. الكولون والريكتم بالنية ديارة الفا راضية انها تاكلها من الهمة كلها، هيتفسر برضه في الاخر. النية ديارة الانفا راضية انها تاكلها من الهمة كلها، هيتفسر في الاخر. الريكتم نفس الكول، ولكن هضيف عليه حاجه اسمها الانالفيسبر. احنا خدنا المره اللي فاتت ان الكوميونيكيشن بتاع الانالفيسبر كانت كلمه بيرك، فاكرينها؟ السي كانت الكانسر بنكرياس 2 سي ودي. الكانسر ليفر الكبد 3 اكل من الفقر. انت هناخد تحشيشات بعد كده وانا بذاكر افضل اسمع على نفسي التحشيشه لو وبعد كده لما اجي في المقارنه هبدا اتعرض للتحشيشه دي تتعرض عليها. بس احنا بناخد بنسبه سيستماتيك لان الانسلنت كده خلص كله وكلهم ليتولوجي يا اولاد النور. فسواء بتمشي معايا ايه؟ تعالى نتكلم على الباثولوجي. الباثولوجي بتكلم فيه اول حاجه على السايد بتاع التيومر، وده نتكلم فيه في المقارنه. والنجد اي بالميكروسكوب طيب والنجد اي بالميكروسكوب. بعد كده عندنا مين؟ الاسبريد. الاسبريد بتاع كل تيومر ثابت عام. حلو، تعال نثبت بقى كل تيومر الاسبريد بتاعتها دايركت وبلاد وليمفاتيك وترانس سيلوميك، ما عدا كانسر كولون بضيف حاجه اسمها ترانس اليومينال. طب الكانسر كولون بس دايركت يعني ايه؟ دايركت بطريقتين، اما انترنسك اما اكسترنسك. بمعنى ايه؟ يعني الكانسر اهو عمل انفلتريشن الكانسر يا شباب عمل انفلتريشن للبول اللي فوقه او البول اللي تحته ده اسمه انترنس. خرج بره البول اسمه اكسترنس. طيب بالنسبه للبلاد بيروح لمين؟ لليبلب. فاكرين ليبلب؟ لانج وليبر وبولو مين؟ وبريك. طب بالنسبه للليمفاتيك للدريدنج ليمف نود. طب يعني ايه ترانس سيلوميك؟ ترانس سيلوميك يا شباب ان سواء الكانسر في اي مكان في طرف جزء في اي حته بيوقع مالينا انت سل في البريدوم. فبيعمل لك اربع حاجات، بيعمل لك اربع حاجات. اول حاجه عندنا ان المالينا انت سل دي تتحط على البريدوم نفسه، تعمل لك حاجه اسمها مالينا انت مديور. والمالينجنت سيل دي تنزل شوية مية فتروح عاملة لك حاجة اسمها مالينجنت باراسايتس. ولو هي في ميل ممكن المالينجنت سيل تتحط على الاوفري بايلاترا فيعمل لك بايلاترا الاوفريان تيومر، حاجة اسمها كراكنبرج تيومر. ولو اتحطت في الدجلاس باوتش اللي قدام الريكتم، اتحطت في الدجلاس باوتش اللي قدام الريكتم والبلاطر او ريكتر والفاجينا في الكميل، بيتحط بنسميها ريكتال شيلف اوف جرامر. ليه ريكتال شيلف؟ لان لو عملت بي ار هتحس المالجنت سيل اكنها موجوده على رف، محطوطه في البريتون اكنه على رف. تعمل بي ار تلاقي ان في مالجنت سيل قدام طبعا ماس موجود. فالترانسسينوميك هو عباره عن مالجنت سيل واقعه جوه البريتون بتعمل لك اربع حاجات ثابتين ثابت عام، مالجنت اسايت ومالجنت ريديون وكراجن بيرج تيومر وريكتال شيلف اوف دمين. يا شباب ريكتال شيلف اوف طيب امال يعني ايه ترانس اليومينال؟ ترانس اليومينال ده ما بيحصلش الا في كانسر كور. ازاي؟ ان الكون بتاعنا يا شباب تلاقي فيه تيومر ضام ماشي، بس علشان الستون ماشي ومعدي في البريجنت سيل بتقع في كل الجنان تلاقي ماشيه عن طريق اليومين ترانس اليومين. يعني هل هي ماشيه دايركت في الول؟ لا. طب ماشيه عن طريق البلاد؟ لا. طب ماشيه عن طريق الليمفاتيك؟ لا. ماشيه ترانس اليومين؟ لا. ده هي البريجنت سيل واقعه جوه مين يا اولاد؟ جوه اليوم. دي مشكلتي. طب دي تسميها ايه؟ لا نافعه دايركت ولا نافعه بلاد ولا نافعه ديت الترانسسيلوميك ولا نافعه الليمفاتيك ولا نافعه اي حاجه. وراح مسمينا اسم جديد اسمه ترانس اليومينال. خطورتها في ايه؟ لو واحد عنده على سبيل المثال كانسر ترانسفيرس كولون بالمنظر ده ورحت جاي حضرتك شايل الترانسفيرس كولون بالاثنين فليكشر زي ما قلت الهيباتيك والسبليت وصلت الاثنين كلهم ببعض، ممكن اخر حته انت وصلتها ممكن يكون عندها مالجنت سيل يا ولاد، مالجنت سيل. فتلاقي مكان الغرز بتاعتك عند السوشيال لاين حصل ريكرنس لمين؟ للكانسر. فلما يحصل ريكرنس للكانسر عند مكان السوشيال لاين بيبقى السبب ترانس اليومينال سبريد. فالترانس اليومينال هو من سبب من اسباب الريكرنس عند السوشيال لاين. تاني الاسبريت ثابت عام في كل الاوراق دايركت وبلازو ليمفاتيك وترانسلوميك والترانسلوميك ما تكلمش الا مع الكانسر كور. تاني كلام الاستيجنج، الاستيجنج يا شباب بتاع كله عندنا تي ام ام ستيج. تي ان ام مين؟ ستيج. ان 2 4 ايبيكوليك ليمف نود يبقى ان 1 اقل من اربعه وان ثلاثه اكتر من اربعه. يبقى الانات ان زيرو ما فيش وان واحد فيه ده صفر صفر. الاصطدام ان 2 7 15 فانا عارف ان 1 و 3 والكون 4 ده ان 2 عارف كده 1 و 3. الانات ثابت عام في كله ان 0 ما فيش ده صفر ان 1 ده ثابت عام في كل حاجه. طيب في شويه ملاحظات كده هتتكلم. اول ملاحظه تحت بتقول ان كانسر بنكرياس لا يوجد له ستيليوم. يبقى مفيش ستيليوم بنكرياس. كل اللي انا كتبته اللي كتبته على مين؟ اوتوبجاس ليفر كولون استومك صح كده؟ يبقى الكانسرات كلها البنكرياس الوحيد اللي مفيش ستيليوم. طب حلو. طيب بالنسبه للليفر لسوري للكولون والريكتر في حاجة اسمها بيوبسي كلاسيفيكيشن اوف ذا كولون اند اصلر موديفيكيشن اوف بيوبس. دول اتنين ستيجز تانيين لمين؟ للكانسر كولون اند ريكت. بيوبس قسمها لاي وبي وسي واحد وسي اتنين. قال لك لو خدت الميكوزا او الصوب ميكوزا يبقى ايه؟ طب ما هو بص كده تي واحد يعني ايه؟ خد الميكوزا صوب ميكوزا. طب تي اتنين خد المسكولوز شبه البي. البي خد المسكولوز. طب سي واحد خد حاجه اسمها ريجونال ليمف نود وسي اتنين خد الهاي ليمف نود. سي واحد وسي اتنين ده الليمف نود. طيب ايه الريجنال وايه الهاي؟ هشرح بالتفصيل كمان شويه. طيب امال يعني اصدر موديفيكيشن اوف ديوكس؟ اصدر عمل موديفيكيشن للديوكس. قسمها ك وبي بس بي خلاها بي واحد واثنين وسي واحد واثنين زي ما احنا وحافظ ان يبقى بي واحد واثنين. يعني قسمها اي بي سي دي حلو كده؟ بس ايه زي ما هي ميكوزا صوب ميكوزا. من اول البيهات لحد انتهاءات واحد واثنين بي واحد واثنين وسي واحد واثنين ودي واحد واثنين. فهو الحاجه الوحيده ما قسمهاش واحد واثنين يمين الايه والسيهات واحد واثنين وانتهاءات واحد واثنين. الايه زي الايه في الديوكس اصطلاح شبه الديوكس بالظبط. ايه؟ قد بيكون صفر بيكون. طب بي شبه اصطلاح بالظبط خد المسطولوز بس قسمها واحد واثنين ازاي؟ لو خد السوبرفيشال لاير بتاعت المصر بقت بي واحد. خد الديب لاير خد سوبرفيشال وديب بقى مين؟ بقى اتنين بس. الفرق بين ديوكس واصلر ديوكس قال لك بي مسطول ده باي حته سواء سوبرفيشال او ديب ده ديوكس. اصلر قال لك لا لو سوبرفيشال بس يبقى بي واحد. خد كمان الديب بقى بي اتنين. طب السيهات بالنسبه لاصلر شبه الديوكس ما اختلفش حاجه. سي واحد اوريجينال ليف نود وسي 2 هاي ليمف نود. طب الديهات قال لك دي واحد لوكال ادفانسد تيومر. يعني لوكال ادفانسد يعني اتكسر كل اهو بس عمل انفلتريشن لكل حته حواليه فانت مش قادر تشيله ومسك اللطر اللي كنا بنقوله دول دوره وكده والكلام ده كله. امال دي 2 عمل ديستاند ميتاستاسيس. يبقى الديهات ده ايه؟ ده الميتاستاسيس والسيهات ده ايه؟ ده الليمف نود. يبقى دي واحد لوكال ادفانسد تيوم دي اتنين ديستاتيك. دول هيضافوا مع مين؟ مع الكانسر كولوريت. يعني انت في الكولوريت هتكتب اتهام والاثنين بيستجم وتيجي تكتب جوكس واصلا بالسيتيشن اوف ديوكس. الملاحظات تاني الملاحظات ان البنكرياس ملوش خالص ستيم حلو كده؟ بالنسبه للكولوريت هتضيف عليه جوكس واصلا بالسيتيشن اوف ديوكس. احنا لما جينا اتكلمنا على دي من ستيجنج قلنا اتهاد كل الكانسرات زي بعض على بقى مين؟ ليفر هي الريتومن. تعال ناخد اتهاد بتاعت الليفر من اسهل اتهاد. هما واحد كل ما ان انا الاول وبعدين اتهاد هكتب فيه واحد واثنين وثلاثه واربعه. في واحد عباره عن ايه؟ ان واحد عنده هيماتوم ماشي سوليتاني يعني واحدة بس وزود باسكولار انفيجن. يعني ايه زود باسكولار انفيجن؟ يعني ما عملتش انفلتريشن للبورتال جين او الهيباتيك افتر اي حاجة من جنبها. سالك الكلام كده؟ واقل من 2 سم سوليتاني وزود باسكولار انفيجن. طب في اثنين، في اثنين لها ثلاث احتمالات، لها ثلاث احتمالات. غير واحد، خلي بالك غير واحد من دول ويثبت الاثنين التانيين. زي في اثنين اول احتمال ليه اكتر من 2 سم بس سوليتاري وزود فاسكولار انفيوجن. طيب لو انا غيرت اللي في النص بقت مالتيبل ثبت اقل من 2 سم وزود فاسكولار انفيوجن. طب لو غيرت الاخير عمل فاسكولار انفيوجن بس اقل من 2 سم وسوليتاري. فاهمين؟ بالاخر في اثنين ثبت واحد، ثبت واحد سوري غير واحد وثبت اثنين، في اثنين غير واحد وثبت الاثنين التانيين. طيب في ثلاثة غير الثلاثة، غير الثلاثة كده يبقى أكثر من سم مالتيبل ويز باسكولار انفيجن. بس أهم كلمة إن وان لوب أوبزرفر. يعني إيه وان لوب؟ يعني لو رايت لوب ده ليفت لوب، لا رايت لوب لا ليفت لوب. طب في أربعة إن بوست لوب الواحد من ناحيتين. على فكرة دي أسهل طريقة لحفظ المكسرات، لكن عندنا كده رخمة شوية صح؟ هتشوف بس في آخر السنة لو أنت ذاكرت كل كانسر لوحده أتحداك إن أنت تيجي يوم الامتحان وتفتكر كلمة فلسطين. عمرك ما تفتكر أي حاجة. فلخص نفسك دلوقتي المذاكرة عشان وقت ما تيجي تكتب تلاقي الموضوع ماشي. لو جالك على سبيل المثال كانسر وصوف جسر، تعالى كده نطبقها. كانسر وصوف جسر شبه لعاب، في واحد اثنين ثلاثة أربعة. الإناث بتاعت وصوف جسر شبه لعاب، إن الزيرو مفيش، إن واحد مفيش. لأن المختلفين هو الصوم وكل. الصومك من 7 ل 15 والكل من 4، يعني 2، خلاص كده خلصت. تعالى اللي مات ثابت عام. عندك ثلاثة ملاحظات. انت بتتكلم عن فوكس يعني الانتجاز ما فيش ستيل ما يقراش لا بيوصل اصلا للفيجن بيوصل الكل والانتهاك اللي كانت مكتوبه بتاعت الليفر يبقى مش حاجه ضفر. هنطبق على الاستومك كده. الاستومك انتهاك هي الانتهاك كلها شبه بعض ما عدا الليفر. لا انا بتكلم عن الاستومك يبقى زي العام. طب الانتهاك في الاستومك لا انا عارف ان الجين في الاستومك من 7 والانبات ثابت عام كده خلاص. هذه ثلاث ملاحظات. البنكرياس مانيش ستيتنج بيوصل اصلا من الفيشن بيوصل الكوم الكل الغريقم. انا بتكلم على الصومك والتهاب اللي خلاك رتعت خلصت. متخيل؟ لو عملت كده تلاقيك في الامتحان نازل راس ورا بعض. الانسلنس 100 فوق ال 40. طب ايه لو قلنا كانسر سوفجاس مثلا الانسلنس 100 فوق ال 40. الايديولوجي امنور ولكن في ريسبوزنس اللي كانسر سوفجاس هفضل كلمه كابت كمان اول شويه. السايد ونيك دبل ميكروسكوب هتجيبهم بالسلامه من القرن. طب السبريد طيب بالظبط الليمفاتيك وترانسيتيروميك. ما الترانسيتيروميك بتاعت مين؟ كل ريزو. تعالى على السبرنت. ابتهاج عام، الانتاج عام، الامات عام. الثلاثه لا بنكرياس ولا اصلا من الفيشر بتاع كانسر كل ريكتم واخر حاجه بتاعت الليمف. يعني انت ممكن تكتب لك ثلاث اربع ورقات وانت لسه ما انتش عارف يعني كانسر. انت بتتكلم على ايه؟ انا لسه ما حفظتش اي حاجه. ده ثابت عام، السبرنت عام، والستيجنج عام، والسبريد كله عام. لحد دلوقتي انت لسه ما ذاكرتش حاجه من الكونسل. جبت لك كام درجه من 15؟ جبت لك مثلا 5 درجات 6 درجات من 15. لسه تعال كمل الباقي. بعد كده عندنا كريتيكال مين؟ الكريتيكال بيكشر. الكريتيكال بيكشر بقسمها لسيمتومز وساين. السيمتومز كل كانسر ليه اسم كلينيكال بيكشر. وده برضه مش هقوله الا في الجد، بس هم مكتوبين عشان تحفظ بس، يعني تحفظ اثبت لك الكلام الاول. على سبيل المثال في الاسوبجاس قلب الدس عليه من كتر مشاكل ما عنديش راي. طيب الاسوبك ها؟ اكيوت وكرونيك واثنين او. كانسر البنكرياس جاب الكبد والمراره والطحال والورم منتشر. كانسر كولون الرايت سايد باب والليفت سايد باب والريكتم تاب. ايه ده؟ انت هتحفظ حاجات صح؟ لسه لغايه دلوقتي ما انتش عارف تفاصيل الكلام، بس لما تحفظ الكلام الاول العام وده الصح. يعني تحفظ العام؟ يعني انا ادخل اذاكر الاول الحاجات الثابته وانا عارف ان ما ده بتاع الرايت سايد تعالى ناخد الانفستيجيشن. الانفستيجيشن من الحاجات الكويسه قوي برضه. الانفستيجيشن بتقول ايه؟ كل الكانسرات بتقسم لام وراد واندسكوب وبايوبسي ومتاستاتيك بولتر. ده السبب اللي عامله كله. طيب اللاب هم مين؟ انت عندك خمسه اساسيين للاب. مين الخمسه الاساسيين للاب؟ زائد التيومر ماركر. الخمسه الاساسيين هم خد معايا صور الدم سي بي سي، انزيمات كبد القط والجلد، سيرم كرياتينين والضيف كلى، شوجر رمضا براد جلوكوز، سكر عشوائي اي ام ار، سرعه نزيف. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، دول خمسه اساسيين لاي حاله كانسر اللي احنا بنسميه روتين لا. يبقى طول الدم سي بي سي، انزيمات كبد القط والجلد، سيرم كرياتينين وظائف كلى، رمضا براد جلوكوز اللي هو الشوجر سكر عشوائي، وبعد كده الاي ام ار اللي هو الانترناشونال نونفايت بريشر. دول الخمسه الاساسيين الثابت العام في كل الاوراق. طيب بالنسبه للتيومر ماركر، كل الكانسرات كلها في اثنين تيومر ماركر بيعملوا فيهم. الكارسينوم بريوت انجن اللي هو السي اي والسي اي 19 كلهم مش عارف اقول لك في البريست والثيرويد بيعملوا فيهم. مش عارف اقول لك الكانسر بريست والكانسر ثيرويد السي اي والسي اي 19 بيزيد. طيب ولكن الكانسر ليفر او الهيباتوما ليها تيومر ماركر مميز اللي هو مين؟ الفا فيتو. مين يا اولاد؟ الفا فيتو بروتين بيعلى في الليفر، يبقى ده المميز عن الجسم بالاضافه للجسم. الفا فيتو بروتين ده في حاله الهيباتوما. طيب بالنسبه للراديولوجيكال، الراديولوجيكال بعمل بريد اكس راي تمام، الترا ساوند مفيش مشكله، سي تي تمام، ام ار اي مفيش مشكله، ولكن لو ودي دول مش مكتوبين لينكس ري والترا ساوند وسي تي وام ار اي كلام عام كله، ولكن يهمني قوي الباريوم. الباريوم قال لك لو انت عندك عيان عنده كانسر وسقط يبقى تعمل باريوم سبوت. طب وهيبان في الباريوم سبوت ايه؟ زي اي مريض كان تالسر، فاكرينه؟ زي اي انيولار ستراكشر، الاستراكشر الميكوزا والريجولاريتي والكلام العام بتاع اي كانسر. هتكتب هتبص اي كانسر الكلام العام بتاعه اللي هو اكتب معايا. يبقى في عندنا اما يبقى انيولار ستراكشر ليجن، اما يبقى كل فلاور ماس، عارفين الكلام ده؟ يعني ايه كل فلاور ماس وانيولار ستراكشر ليجن؟ الكانسر يا اولاد اما يبقى جاي على هيئه ماس زي الاربابيطه كده اسمها كل فلاور ماس، ده بيبان في الباريوم على هيئه فيلنج ديفكت. بنكتب كده لو هي كل فلاور ماس تبقى في فيلنج ديفكت. طب لو هو انيولار ستيرتنج ليجن اللي هو عباره عن ستراكشر بيبان ازاي؟ بيبان ديستراكشن للميكوز وبيبان الريجولاريتي وبيبان بروكسيمال دايليتيشن للستركشر. لازم اكتب الستركشر ميكوزا ولازم اكتب ان عندي الريجولاريتي ولازم اكتب ان في مايلد بروكسيمال دايليتيشن. دول ثوابت عام، ثابت عام في كل حاجه. طيب يبقى لو سوبلس هعمل باريام فول. طب لو ستومك هعمل باريام مين؟ باريام مين؟ يبقى لو ستومك هعمل باريام مين؟ وهكتب نفس الكلام. لو عندنا الصمك ده هيبقى باريوم مين؟ طب لو بنكرياس، البنكرياس يا اولاد بعمل حاجه اسمها باريوم كلو سرو. بيبان ازاي في كانسر بنكرياس؟ بيبان حاجه اسمها وايدن سي شيب، نكتبها مع بعض وايدن سي شيب وريفيرسيت ثلاثة سايد، وده هنتكلم عليهم كمان شويه. وايدن سي شيب اوف ذا ديولوم ده في حالات الكانسر بنكرياس. وايدن سي شيب اوف ذا ديولوم وريفيرس الثلاثه ساين، دول الساين اللي بتبان في كانسر البنكرياس. وايد سي شيب اوف ذا ديولوم اند ريفيرس الثلاثه ساين، ده الاثنين في البنكرياس، وده هتكلم كمان شويه باذن الله. طب بالنسبه لكانسر كولون وريكتم هعمل باريوم مين يا اولاد؟ انيما. هيبان نفس الانلوريزوس انجليزي لو كله فلاور باكس نفس الكلام كلاسيك ولا يكون ما فيش زياده اي حاجه وليه الاضطراب ايه؟ طيب يبقى خدنا لاب ده الروتين ده مين؟ التومر مارك الراد الاكسري والخرسانه والكلام الفريدر والزائد البريمات على حسب بقى الكوب بلس مين؟ ستوري سوال الصور مين؟ بنكرياس كولسترول كله ريتم ليفر مش هيعمل اي مريم مش هيعمل اي مريم طيب لاب راد اندسكوب منظار من الاخر اللي هتعملوه منظار مين؟ الكانسر اوسوفجاس بعد الابر جيلات اندسكوب اللي هو بنسميه اوسوفجيسكوب لما ابص بيه الابر جيلات اندسكوب ده ولاد خلي بال حضرتك يعني انا جاي لي عيان بعمل له ابر جيلات اندسكوب الابر جيلات اندسكوب ده بيبص على ثلاث اماكن لازم يبص على ثلاث اماكن حتى لو المشكله في مكان واحد منهم بيبص على الاوسوفجاس والاستمر والجدر لازم يبص على التلاتة، طب يا دكتور المشكلة بس في المعدة، أبص على التلاتة. ولازم لو عندك تغيير لأبر جايتين سكوب لازم يكون كاتب لك التلاتة أورجن. ما ينفعش يبص على واحد بس، لازم يكتب التلاتة. طيب، لو كانسر الفوكس أبر جايتين سكوب. لو كانسر الصمت أبر جايتين سكوب. لو كانسر بنكرياس وبير أمبولا كارسينوما أبر جايتين سكوب. طب لو كانسر كولونوريكتم لور جايتين سكوب اللي هو كولون سكوب. يبقى الثلاثة الأولانيين أبر صح كده يا شباب؟ والكولون ريكتم لور طب والليبر مالوش أجر اندسكوب هجيب له منين اندسكوب؟ لا براد اندسكوب بايوبسي وأنا بعمل منظار لازم آخد بايوبسي إما البايوبسي بالمنظار حاجة اسمها مالتيبل بانش بايوبسي آخد حتت بالتيومر أهمش حتت بالتيومر بالمنظار أو سيفليوتيف سايتولوجي يعني سيفليوتيف سايتولوجي يعني انا داخل عند عيان عنده كانسر سوفتس المالينا الديسيل بتاعته ده هي بتقع مع الاكل رحت ساحب الاكل وحلل الاكل وبص على المالينا الديسيل واحد عنده كانسر كولو لقيت في فلويد موجود جنب الكانسر خدت الفلويد اللي نازل من الكانسر ده وحللته على المالينا الديسيل ده اسمه سيفليوتيف سايتولوجي خليه يبقى البيوبسي مالتيبل بانش بايوبسي سيفليوتيف سايتولوجي امال ميتاستاتيك والكهرباء يعني ايه؟ ميتاستاتيك كلمه ليبلت احنا خدنا يا شباب ان الغاز البريد بيروح للرنج والبول والليفر مين؟ والبرين. لو انا خدتهم بالترتيب البرين سيتي برين. الشيست اللي هو اللنج بتاعتنا سيتي شيست. الليفر سيتي ابدومين. طب والبول؟ عندك نوعين من البول. اما بول سيرفي اما بول سكان. ايه الفرق بين الاثنين؟ البول سيرفي يا اولاد ده عباره عن اكس راي عاديه خالص. البول سيرفي اكس راي. أشعة عادية على الجسم كله. أما البول سكان فعبارة عن ايزوتوبيك سكان. ده المسح الذري على العظم. يبقى البول سكان ده مسح ذري. أما البول سيرفي ده عبارة عن اكس راي. كده خدنا الانفستيجيشن. تعالى ناخد بعد كده منك يا شباب. قبل التريتمنت تحت الكومبليكيشن الأول. تحت التريتمنت الكومبليكيشن. بعد كده هناخد كلينيكال بيكشر وبعد كده كومبليكيشن وبعد كده انفستيجيشن وبعد كده تريتمنت الكومبليكيشن نسيت اقولها بين الورق قدام في نفسها في الاخر تحت التريتمنت الكومبليكيشن بنحفظها كلها في كلمه اسمها بق بق اهو مقروم بعيد وقريب ماشي البق ده بيجي بليني اي كانسر ممكن يجي يتناسب بليني او يعمل اوبستراكشن شبه الكانسر كولو او يعمل انيميا واندروليزيا واسيميا مخروم يعني بيرفوريشن والبيرفوريشن ده كانوا ثلاث انواع حد فاكر اكيوت يعمل اكيوت بروتوهايتس والطب اكيوت يعمل سفرينيك كانسر والكرونيك يعمل فيستول البعيد ديستنت انتزز قريب دايركت انتزز البعيد ديستال ميتاستاسيس والقريب لوكال ادفانسد او دايركت انتس طيب كده خلصنا الكومبليكيشن اللي في صح في التريتمنت التريتمنت كل الكانسرات كلها علاجها كالاتي بقسمها الاوبرابل ونوت اوبرابل يعني واحد ينفع اوبستراكتيف. النون اوبستراكتيف اما اوبرابل اما نون اوبرابل. النون اوبستراكتيف اللي هو اللي بيتقسم الاوبستراكتيف. الاوبستراكتيف لازم يتفتح يعني لازم يتفتح. خلي بالك واحد عنده كانسر عامله اوبستراكشن خلصنا الكانسر كله. لو قلت ما عدا الكانسر كله كانسر كله عامل اوبستراكشن ما تقسموش يا حبيبي الاوبرا من الاوبرا لان بدل ما انسى ان هو اوبستراكتيف لازم يكسب له لازم يتفتح. بغض النظر انت هتدخل تشيل الكانسر ولا لا بس لازم تفك الاوبستراكشن. يا جماعه عامل ايه احنا بنقول هيك اتفقنا يا شباب كده؟ طيب امتى العين يبقى اوبرا من الاوبرا؟ لو امتى العين يبقى اوبرا؟ لو العينات حلو والتيومر حلو. العينات حلو يعني فيت فور اوبريشن او التيومر حلو ما عملش متاسس. يعني امتى احكم انا في الجراح اللي عنده اعمل له عمليه واللي عنده مش هعمل له عمليه؟ العين اللي هيعمل له عمليه يعني التيومر بتاعه يبقى حلو ما فيش متاسس او العين نفسه فيت فور اوبريشن دي واحد 41 سنه وكارديك مش عارف ايه والاسماتيك وش وش وش وش عمليه. امتى يبقى العين نون اوبرابل؟ لو التيومر وحش او العيان وحش او فيت فور اوبريشن. طيب دايما وانا بكتب العيان اوبرابل وانا بكتب العيان اوبرابل تحته على طول هعمل ايه؟ هعمل سيرجري جراحه اللي هي بنسميها راديكال سيرجري. هشيل التيومر بكل حاجه زائد كيمو اندريو. طب لو هو نون اوبرابل عاوز اقول لك على معلومه. كلمة نون اوبرابل مش معناها العيان ما يعملش عملية. لا لا لا لا مش قصدي كده. كلمة نون اوبرابل ممكن يكون قصدي بيها ان العيان هدخل هشيل جزء من التيومر بس هسيب جزء. يعني مش هوصله لمرحلة اسمها مرحلة الراديكاليتي. واحد عنده ليفر تيومر كبير بس انا مش عارف اشيل ليفر تيومر. امال هتعمل ايه؟ هشيل نص التيومر بس. ليه؟ عشان اقلل كميه الكيماوي والاشعاع اللي هيحصل على العمليه. فبسمي العمليه اسمها عمليه ايه؟ باليال سيرجري مش راديكال. بسميها ايه؟ باليال سيرجري. فباليال سيرجري هعمل عمليه بس مش هعرف اشيل الورم كله. اما كلمه راديكال سيرجري قصدي كلمه راديكال يعني انا هوصل العيان ان ما عادش جواه اي مالجنان سيل. ولو لسه في مالجنان سيل مايكروسكوبيك انا مش شايفها هديله ريدي كيموثيرابي بعدها. طب البديل السيرجري هديله بعدها بديل الكيمو الريديو سيرجري. طيب تعال ناخد الكانسرات ده. الكانسر يا شباب هناخدهم بالعرض ورا بعض كده. تعالى فين ما فاضي. عندي كانسر سكر اهو. وهذا بعض السمك. بعض السمك عندكم ايه؟ كل ريكتم بعد كده بنكرياس وليفر. انا كلهم بنمشي بالعرض كده. طيب. انا هجيب الكلام وهعيد تاني. قلنا في السكيمة العامة بالنسبة للإنسلين كله ميل فول كام؟ بالنسبة للإيثولوجي كلهم الناس اللي جت متأخرة أنا بعيد نفس الكلام تاني أهو أظن بس أنا بتعامل كله. ولكن عندك ما يسمى ببريدج بولدنج فاكتور. ده البريدولي فاكتور اللي هتختلف كانسر عن كانسر. تعالى بقى نفسر بقى. أول حاجة الكانسر وصول كانسر كنت بحفظها بكلمة البريدولوجي فاكتور كلمة مين يا ولاد؟ كانسر. السي عندنا كانت عبارة عن كرونيك اريتيشن. يعني ايه كرونيك اريتيشن؟ يعني واحد واكل حاجة من الخمسة اس بتوعنا. ايه الخمسة اس؟ سبايسز، سبايرايتس، سموكينج، سيبسز، سيترس. عمل من كتر الحراق ومن كتر السجاير ومن كتر الخمور اللي هو السبايرايتس العيان يحصل سيفير انفلاميشن في السكر بتاعه وبالتالي ممكن يؤدي الى كانسر السكر. خمس اسئله سيبسس وسبايسس وسبايرايتس وسموكينج وسيفرس. البي بناين ليجر. طيب استنى ايه الامراض اللي تبقى بنايت وزوكس الصرف. خدنا المناظير اللي احنا خدناهم في درس الرسوم بس اول درس، الكاليسيا والجرد. فاكرين كان الكاليسيا والجرد كان بيعملوا حاجه اسمها بري مالينا انتليجنت، حد فاكره؟ بارد الصوت بس اللي الكانسر، صح يا شباب؟ وبالتالي البراي ليجن هو الاكاليزيا والجيرد. طيب بلامر بيتسون سندروم، بلامر بيتسون سندروم، البلامر بيتسون سندروم له ثلاثة A وثلاثة S، حد فاكرهم من أيام البطنة؟ الثلاثة A أنيميا، وكلوروهايدريا، وأتروفيك ده إيه؟ مونوسايتس. طيب بالنسبة للثلاثة S، سبلينوميجالي والبولينج وزانيل والبلمو كبر وسوريجال سفيكتر. تاني الثلاثة ايه؟ انيميا وكلوروهايدريا يعني مفيش اتش سي اتش سي ال واتروفيك بلوسايت. الثلاثة اس سبلينوميجالي وسبولينج وزانيل وسبلمو كبر وسوريجال سفيكتر. امال يعني ايه تايلوزس؟ طيب ايه؟ ده عباره عن سندروم. بيقولوا في السندروم ده بيبقى فيه حاجتين مع بعض. ايه الحاجتين اللي مع بعض؟ حاجتين مالهمش علاقه ببعض. التايلوزس طيب ايه؟ بيقولوا الناس اللي الجلد بتاع البلز والسول بتاع الرجل لو تخين سكت، واحد عنده ايده ورجله السكن بتاعهم فيري سيك، بيجي لهم عند سن ال 70 سنه كانسر سكن. ايه علاقته بكده؟ ما عادش علاقه بحاجه. الطيلوز طيب ايه؟ عباره عن سيكنس اوف ذا بالم اند سول ات ذا فيرست اند سكند ديكيت اوف لايف. يعني ايه؟ الفيرست وسكند ديكيت يعني في القرن الكام والكام؟ في 10 و20 سنه. يجي له في السيفن ديكيت اوف لايف، يجي له في القرن السبعين بتاعه بالسلامة بإذن الله كانسر الظهر. الله يصلح على النبي. هو عنده ايه؟ هو معاه ايه؟ عنده ايه؟ هو عنده ايه بقى؟ ما اعرفش. بس هو غير عنده ايه ما تعرفش؟ دخلك ايه البلط والسول؟ بس. طب الاستمر ايه السبب الليتولوجي بتاعها؟ احنا قلنا كل الاسباب يا ولاد. امور ولكن يوجد عندك ما يسمى بريدسبوزنج فاكتور. ايه البريدسبوزنج فاكتور بتاع الاستمر؟ حيضر باشا. حيضر باشا. اول حاجه هيريديتك. هيريديتك. وبعدين بقى هيريديتك. هيريديتك يا اولاد يعني معناها ان كسر الاستمر ده بيمشي في العائلات. بوزيتيف فاميلي هيستوري. تلاقي عيله مشهوره بكانسر الاستمر. وخاصة البلاد جروب ايه؟ الناس اللي فاضلة الدم ايه؟ موجب. ما تزعلش ما تزعلش ما تزعلوش. طب انفايرومنتال يعني ايه؟ انفايرومنتال يا اولاد بيجي في الاربن اكتر من رورال ريف. يعني بيجي في المدن والحضر اكتر من الريف. ليه؟ علشان خاطر الضيق. بياكلوا حاجه اسمها سموك دي فود. يعني ايه سموك دي فود؟ الاكل المدخن. يعني حضرتك تروح تاكلي كبده مشويه، طعميه مقليه، لحمه متغديه، يعني شويه حاجات كده. طيب مين بقى اللي بياكلوا دايما حاجات مشويات على طول؟ سموك دي فود سموك دي فود. الجابانيز الريس بياكلوا ضفادع مشويه. اه ده كان كله ضباطة يعني جابانيز. في الاخر يعني كسر الصمت ذا موست كومن سايت او ريس بيجي فيهم كسر الصمت اليابانيين. وهيقرفونا كمان شويه. هيخلفونا كمان شويه اليابانيين دول. اكتشف كسر الصمت وراحوا عاملين له 100,000 كلاسيفيكيشن كمان شويه هنشوف. باشا يعني ايه؟ باشا اللي هو بري مالينا انتليجنت. بري مالينا انتليجنت. محفظه بكلمة فاب. الاف هي فاب فعلا، هي فاميليا ادينوبتس بالبوست كراي. الفاميليا ادينوبتس بالبوست كراي يا اولاد ده موجود في القولون، يبقى معاه كانسر الصوت، الاستشهاد بكانسر الصوت. الايه؟ اتروفيك جاسترايتس، واحد عنده التهاب في المعده، عمل كومبليت اتروفي للمعده ما خلاهاش تنزل اتش سي ال. ادوتوماتوس بوليب، واحد عنده بوليب في المعده هتقلب بكانسر. خد اللي جاي بقى، بيبتيك ألسر أو بولت جاستريكتومي. البيبتيك ألسر يا أولاد عبارة عن فرحة ممكن تقلب لكانسر، وعلاجها ملي حاليا في العصر الحديث ميديكال، نتيجة درج طلع مشهور جدا اسمه اوميبرازول. ولكن ايام زمان كان علاجها ملي سيرجيكال. علاج البيبتيك ألسر ايام زمان ان القرحه ده ايه؟ اللي ما تلمش خالص شيلها. فكان علاجها جاستريكتو. بس لما بتشيل القرحه انت مش بتشيل القرحه بس، انت بتشيل جزء من المعده، فبتقلل الاتش مين؟ سي ال. ال اتش سي ال من اهم الفاكتورز اللي بتمنع ديفولوبينج اوف ذا كانسر ستومك. سبحان الله، من الحاجات اللي مهمه جدا في المعده تمنع نهائي ان يجي لها كانسر ستومك ميه النار اللي موجوده في المعده اللي هو ال اتش سي ال. فلو انت سبت البيبت كانسر هيقلب كانسر، ولو انت عملت له جاستريكتومي مكان ما عملت ممكن يقلب لكانسر. فكان علاجها حاليا هو الميديكال تريت. عشان كده في الامتحانات دلوقتي ما عندناش بنسمع خالص عن حاجه اسمها تريتمنت اوف ذا كانسر او تريتمنت اوف ذا بيبتيك ألسر. ليه؟ لان تريتمنت اوف ذا بيبتيك ألسر اللي عندي اعرفه بتاع البطن، ما عادش انا ليا لازمه خالص اعرفه. والسيرجيكال تريتمنت اللي مكتوب 20 صفحه و30 صفحه وانا في الحصه اللي جايه، التريتمنت بتاعه ده غالبا ما بيجيش في الامتحانات، اللي هو الجاستريكتوم انواعه، من الجاستريكتوم سبورتال وتوتال وبرتشر واللي والبالون وانواعه والكومبليكيشن نوت جاستريكتومي وانواعها وتيرلي وليك ودمبنج وللدمبنج وللدمبنج وكل الكلام ده. لو 20 صفحه دول ما عادش يسمع عنهم خبر في الامتحانات. ليه؟ لان عاد اصبح التريتمنت اوف ذا بيبتيك ألسر مينلي ميديكال وليس تريتمنت. طيب خلصنا كده كانسر الصم. ايه الايثيولوجي اوف ذا كانسر كولون اند ريكتوم؟ الايثيولوجي از انون. ولكن عندك ما يسمى بريديسبوزنج فاكتور. ايه البريديسبوزنج فاكتور ده كانسر كولون؟ اول حاجه بتقول، حضر الكلمه، بتقول جنيه يرى الانفا راضيه انها تاكلها بالادينوما كلها، كلمه ما لهاش اي علاقه ببعض. السنه تحفظها والسنه الجايه تبقى في الامتحان. جنيه عن جنيه جينيتي. يارا يوريكيرو كوليك فيستو. الانفا انفلاماتري باول ديزيز. راديا راديشن بروكتايتس. تاكلها ضيق. ادينوما يعني ادينوما كلها يعني كوليسيستيكتو. جينيتيك فاكتور يا اولاد لو انتوا قلبتوا صفحتين، لو كده صفحتين هتلاقيني جايب لكم صور لكم الجينيتيك فاكتورز بالتفصيل، لان ده اهم معلومه في الصفحه دي. اللي في ده ورا خلاص. ده صفحه كام بقى؟ صفحه 8. صفحه 8 ده الجينيتيك فاكتور. ده اللي هيتشرح، وده اللي بشرحه في المذكرات والكتب. والبقيه كلها عباره عن اسامي وعناوين. الجينيتيك فاكتور منها نوعين. بيقولوا يا شباب نوع اسمه الفاب اللي انا لسه شرحه اللي هو فاميليال ها ادرونتس بالبوسكولار، ونوع تاني اسمه هيريديتري نون بلبوزز كولار. يعني ايه؟ بيقولوا يا شباب صلوا على النبي كده سجلوا الحته دي. الاثنين عوامل جينيه. يعني عوامل جينيه يعني الواد مولود هيجيله فاب، هيجيله فاب. الفاب ده عباره عن ايه؟ اولا هو مسؤول عن 1% من حالات الكانسر كله. والكروموزوم اللي هو الكروموزوم رقم 5 اللي شايل الجين بتاعه اللي اسمه اي بي سي جين، اسمه ادرومتال بليبوتس كولاي جين. الفاب اسمه الثاني اي بي سي، اسمه ادرومتال بليبوتس كولاي، اسمه الثاني اي بي سي، واسم الجين اي بي سي جي. الجين اللي بيؤدي للفاب موجود على الكروموزوم في اي فتره يحصل له ميوتيشن عند سن كام سنه؟ اقل من 40 سنه. تخيل طب هيحصل ايه الولد؟ الولد ده اهو هيتكون بولب في الكولن بتاعه، بس بشرط البولب ديت لازم تبقى اكتر من 100 بولب. طب استنى يا دكتور، معلش انا اسف، هو لو خدت بايوبسي من البولب دي، بايوبسي من هنا هتبقى بيناين ولا مالين؟ بيناين. كل ده اسمها بريديسبوزنج فاكتور عشان يحصل كانسر. يبقى البولب في حد ذاتها امرها ايه؟ بيناين. بس استنى، طب يا دكتور يعني الفاب ده نسبة ان يتحول لكانسر كم في المية يعني؟ 100% هيتحول لكانسر. جايلك واحد عنده 32 سنة عنده فاب، كل القولون بتاعه والرقطة، رقطة وقولون فيهم فاب. طب ما انا ممكن لو سبته سنتين ثلاثة يقلب لكانسر، وهضطر كده كده بعد ما يقلب لكانسر هشيل له كل القولون والرقطة، بس للأسف ممكن يكون الكانسر عمل ميتاستاسيس، وللأسف لازم أديله كيمو أندروجين بسرعة. صح؟ من الآخر هو هيقلب ولا مش هيقلب؟ ها؟ خد قرار بقى، عندك عينة أهو هتقول له إن المرض الورم اللي عندك ده والبولب اللي عندك هتقلب، يعني هتقلب. طب ما استنى، طب ما ديكو هو لسه بولب بناين، اعمل توتال بروكتو يعني رقطة كوليكتومي، شيل كل القولون وكل الرقطة اللي فيه بولب، هيبقى لك مين؟ هيبقى لك الهيليوم. صح؟ ولينا الكلام، اعمل هيليو ايدن انستموز. لا حرام عليك يا دكتور، هتشيل القولون كله من رقطة وتوصل الهيليوم بلينا الكلام ويدخل العيان في الكونتيننس، اقول احسن لما اسيبه يقلب بكانسر، والكانسر محتاج كيمو ريدوسر، وتبقى قابلني بقى. بدل ما يكون بناين ليجن سبته لحد ما تحول لكانسر وبقى عيان اونكولوجي، يروح مع يتعالج مع دكتور علاج اورام، ويروح يتعالج ياخد جلسات كيماوي وشعلية يا عم. لا لا لا لا، ده انا هشيل له القولون النهارده ورقطه احللهم يطلعوا بناين. يا عم الحاج ايه؟ ما عدتش اشوف وشك خالص. يا دكتور ما جيش اتابع، الحمد لله شلنا كل حاجه وما عادش عندك اوراق. يا دكتور ما تقراش شعي، ما لكش جلسات، عيش حياتك والحمد لله شويه الكوسترز اللي عندك دول اتعود عليهم. احسن ما تسيبه يتحول الى كانسر ريكتا بوكول. بيقولوا ان الفاب المصائب لا تاتي الفراغ. الفاب ممكن يكون جزء من سندروم. يا حلاوه. الفاب لما الاقيه عند عيان لازم ادور على حاجات تانية، لان في سندرومات بتحتوي على الفاب بالاضافه الى مصايب زي الجاردنر والتركوتس. جاردنر سندروم وتركوتس سندروم. الجاردنر بيبقى فيها فاب ده الاساس، يعني فاب ده رقم واحد الباقي. رقم اثنين عنده حاجه اسمها بحرف الدي جاردنر فادي ديزمويد تيومر، تيومر في الانتيريور فينا بول او تيومر في البول. ولكن خد التركوتس كده، التركوتس بيبقى فاب وبرين تيومر. يا حلاوه يبقى تحت. صح؟ طيب علاج الفاب ايه؟ حد يقول لي توتال بروكتو كوليكتومي ويز اليو ايه باوتش انستموزس، اللي هو احنا بنسميه ريستوريتيف بروكتو كوليكتومي. اسمه الثاني ريستوريتيف بروتوكول. نعم. هنعمل نفس الكلام ده بالنسبه للثاني، الاورام الثاني هيحاول يشيلها على طول. طيب الهيريديتري نون بليبوز، صلوا على النبي بقى. واحد يا شباب ما عندوش بولي خالص، هيريديتري بس نون بريدور. ده مسؤول عن كام في المية؟ عن 5%. ده سببه ايه؟ ميس ماتش ريفير جين. على فكرة الام سي كيو هات جينات اسمه ميس ماتش ريفير جين، لو اللي هو الدوميننت موجود على جين حاجة ريفير جين اسمه ميس ماتش ريفير. يعني ايه ميس ماتش ريفير جين؟ لما الكولون يا اولاد، لما الكولون الجين بتاعه بيحصل ميتابليزيا في الميكوزا بتاعت الكولون او غيرها من اي سبب ما، الجين يطلع على الميكوزا يروح معوض مغير كل اللي حصل ويرجعها نورمال تاني. زي ما انتم خدتوا ايام زمان في الجينات لو في حصل مشكله في الجين يجي الجين اسمه ريبير جين، فاكرينه؟ الريبير ده يروح داخل على الدي ان ايه اللي اتغير، ده الاس ما بقتش مع التي والسي ما بقتش مع الجي، لا يروح مظبط يعمل ريبير للجين. هو عنده مشكله بقى في الريبير جين ده اسمه ميس ماتش ريبير جين. طيب يجيب كانسر كولون امتى؟ عند سن 44 سنه. بس خلي بالك خلي بالك الكانسرات غالبا بعد ال 50 وبعد ال 60 وبعد الكلام ده كله. طيب لما يجي لك واحد صغير في السن، ركز كده معايا، صغير في السن وعنده كانسر كولون، خلي بالك لو هو فاب، لو هو فاب هتلاقي اكتر من ايه؟ من بوليت، صح كده؟ طب لو هو ما هوش فاب، ما عندوش اي بوليت خالص ولا عنده اي مرض خالص ولا عنده اي مشكله وفجاه عند سن 40 39 35 سنه طلع عنده كانسر، لو طلع واحد صغير في السن وعنده كانسر وانت مش لاقي سبب واضح، دور على الجين اللي اسمه ميس ماتش مين؟ ريبير جين، اللي احنا بنسميها هيريديتري بس نان بلوبوز. ايه الفرق بين الفاب والهيريديتري نان بلوبوزز؟ حد يقول لي الهيريديتري ما فيه بولب، سوري الفاب فيه بولب والهيريديتري ما فيهوش بولب، ولكن المصائب لا تاتي فرات. الهيريديتري بيجي معاه اثنين سندروم، واحده اسمها لينش سندروم رقم واحد ولينش سندروم رقم اثنين. لينش واحد ولينش اثنين، اللينش ده عباره عن ايه؟ الهيرتيتال اوبريبوتوس كولاي غالبا بيضرب الرايت سايد كولون ويضرب معاه كمان الليفت سايد كولون، تبقى الورم في الناحيتين رايت ولينش، ده بنسميها السينكرونس ليجا. شايفين كلمه سينكرونس؟ علينا على سينكرونس بنسبه كام في المية؟ 20%. امال ميتا كرونس يعني ايه؟ اللي هو بنسبه 25%. صلوا على النبي. تعالوا نفهم اللي جاي. لو جال عيان، ركز كده معايا، رحنا انا جاي عنده ورم في الرايت سايد والليفت سايد ده اسمه سينكرو، ده بنسبه 20%. طب افترضنا الواحد كان عنده ورم بس في الرايت سايد، ولما شلت له الرايت سايد ووصفته وظبطت بعد سنتين جاله في الليفت سايد، اسمه ميتا كرونس. الميتا كرونس ريكرنس بعد 6 شهور. الميتا كرونس الريكرنس يحصل بعد 6 شهور. اما السيت كرونس قبل 6 شهور. يعني ايه قبل 6 شهور؟ اللي احنا في دماغ الكلام دلوقتي ان السيت كرونس اللي الورمين موجودين في نفس الوقت، صح؟ اما الميتا كرونس بعد العمليه. تعريفهم الثاني ان السينكرونس يحصل ريكرنس للورم، انا شفت الرايت جاله في الليفت بعد العمليه، بعد العمليه بس اقل من 6 شهور، بيعتبروا الورم واحد. اما ميتاكرونس يعتبر لو الورم رجع بعد كام شهر؟ بعد 6 شهور. يبقى السينكرونس حصل ريكرنس بعد اقل من 6 شهور. ميتاكرونس حصل ريكرنس بعد اكثر من 6 شهور. لا مش اقل. طيب يبقى ده الجينيتك فاكتور. يارا جنية يارا حاجة اسمها يوريتيرو بولي فيجن بروف من ده. الليمفا انفلاماتر باول ديزيز. الكلمات الباوز دي كام حاجه يا اولاد؟ افضل ده كلهم. مين اكتر واحد بيقل الكانسر؟ اللي بيقل اصله. مين اللي بيقل اصله؟ الانسر. اللي بيقل اصله هو الانسر ده كلايس، اكتر واحد يتحول لكانسر. جنيه يارا انفا راضيه يعني ريديشن بروتايتس كلمه عامه الضيق. الدايت عبارة عن ايه؟ ايه الاكل اللي بيزود الكانسر؟ الاكل اللي مليان فات حلاوة وقليل من الفايبر. هتلاقوا كلكم بتاكلوا دهون، تلاقوا مش عارف ايه زيت، بطاطس مالية مش عارف بايه، اروح اجيب فراخ بانيه مش عارف اعملها بايه، وكلها فراخ البانيه عشان تقرمش وتعمل الحلاوة ديت اللي انتوا بتجيبوها من بره ده، اعرفوا ان وش الفرخة من قدام ومن ورا كله دهون عشان يقرمش، مليان كل ده عشان تروح تاكل مش عارف من اي محل تحط شحطه، كل الشحطه ده كل دهون فزياده للفات وقليل جدا للفايبر. مين اخر مره كانوا فيها خس وفجل وجرجير؟ هتقول لي بس كده مع بعض ولا ايه؟ بتحط على الوش. طيب ادينوما يعني ايه؟ اشهر ادينوما تؤدي الى كانسر كولون حاجه اسمها فيلس ادينوما. فيلس ادينوما اتكتب جنبها كلمه صغيره كده اسمها فيلس ادينوما. كوليسيستيكتومي، اوبا، يعني ايه كوليسيستيكتومي؟ بيقولوا ان الفيميل، خلي بالك حضرتك بقى في الكلمه اللي جايه دي، الفاتي اللي بتاكل دهون كتير، الفرشة الفرطايل بيجي لها مرارة صح؟ وبضطر ان انا اعمل لها كوليسيستيكتوم. بيقولوا وجدوا في لينك في انسيدنس بين الكوليسيستيكتومي والرايت سايد كانسر كول. ازاي يعني؟ رايت منصوبه ليه غلط؟ رايت سايد كانسر كول. بيقولوا يا شباب ان كان وجود المراره بتاعتنا دهية رحمة ربنا علينا، ان كانت بتحتفظ بالبيض لحد ما الاكل يجي، صح كده؟ والاكل ده لما بيجي ينزل البيل فيبدا البيل يهضم الاكل. حلو. يعني البيل ده كان بيستهلك علشان يهضم الاكل. طب انت شلت المراره، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان البيل ينزل على الفاضي والمليان، فيبدا ينزل في الديوتراهم والاليوم لحد ما يوصل للكولون. اول حته تقابله هو الرايت سايد كولون. الرايت سايد كولون في بكتيريا اورجانيزم تحول البرايمري بايل اللي نازل الى سكندري بايل، تعمل فيه تشينجز، كيميكال تشينجز. السكندري بايل از كارسينوجينيك. على طول كده بلاقي البايل اللي ينزل نازل تطلع عليه بكتيريا موجوده في الرايت سايد اوف ذا كولون، تحول البرايمري بايل لسكندري بايل، السكندري بايل كارسينوجين. دلوقتي ده كان فربطوا ان الناس اللي عندهم مراره شالوا المراره ممكن بعد فتره يجي لها رايت سايد اوف ذا كولون. طيب ما تقلقش ليه؟ بس شيلها بس الناس اللي هتشيل المراره بعد. طيب الكانسر ريكتم يا اولاد هو نفس الايتيولوجي بتاع الكانسر كولون، ولكن هضيف عليه مين يا اولاد؟ حد يقول لي؟ البريجينال مين؟ فيستولا. طيب كانسر بنكرياس، بعد الحاجات الخفيفه بقى شويه سوى دي، سيجرت سموكينج، السبرسجيه، السجاير بتؤدي الى كانسر بنكرياس. عشان كده تلاقي دايما كانسر بنكرياس في الاولد ميل، واحد حشاش بقاله كتير وطول النهار بيشرب لي علبتين ثلاثة سجاير، بيجيله ريكرنت اتاك من بنكرياتيتس، الكرونيك بنكرياتيتس تؤدي الى كانسر بنكرياس. السي الثانية يبقى قلنا سيجارت سموكينج وكرونيك بنكرياتيتس. الدي الدايت نفس الفكرة يا اولاد، الدايت عبارة عن زيادة للفات ونقص للفايبر. الدهون تؤدي الى كانسر الصوبيس وكانسر الصومك وكانسر الكول وكانسر الكول وكانسر البنكرياس، مش عارف هتؤدي الى ايه تاني. طيب بالنسبه للكبد، الكبد فيه قفله بالكحول. الكبد يعني ليبر سيروز. اوبا استنى، يعني ايه؟ مش فاهم. واحد عنده بلهارسيا والبلهارسيا عملت ليبر سيروز. الكبد المتليف اكتر كبد يتعرض لكانسر. طب اقول لكم على حاجه حلوه، اي كانسر ليبر هيباتوما لازم الكبد يبقى يسرب. لدرجه هو انا بكتب النيك ده اي بتاعت الكانسر ليفر في الهيباتوم، النيك ده اي لازم اقول الاول ان الليفر وبعد كده اوصف الكانسر. ما بيجيش كانسر ليفر الا على سيروتي، كانسر ليفر الا على سيروتي ليفر. الكبد فيه حديد هيموكروماتوزس، واحد عنده زياده للحديد. افلاتوكسين، افلاتوكسين، ايه الافلاتوكسين ده يا ولاد؟ فانجل انفكشن موجود عند ابو كامل. عند ابو كامل، بنت ابو كامل، روح عند بنت ابو كامل كده شوف هو بيخزن الليمب والسوداني في ايه؟ في الشويلم، ويسيبهم في حته زباله كده ورا البيت بتاعه. وهكذا بتلاقي بيطلع بينمو على، بس رجاله بينمو على اللب السوداني حاجه اسمها اسبرجندرز بليبوس، دي اللي بتعمل الافلاتوكسين دي، بتنزل سم اسمه افلاتوكسين. الافلاتوكسين دي تبان توكسيك تؤدي لجلطه لب. طيب اللي جاي بي، يعني بي فيروس، ورحت انا ضايف عليه سي فيروس. فيروس سي وفيروس بي. فيروس سي وفيروس بي، بي قليل، لان احنا كلنا نقطه عين البي. ولكن لا يوجد ضعف للفيروس سي. ولكن وانس ان جالك فيروس سي انت تعيش ماساه كل المصريين. الانترفيرون ما بينفعش، ما بيجيبش نتيجه لمصر، كله مضروب. تدخل على الماي على الامريكاني اللي بيجي الحقنه ب 1200، عاوز لك لحد 250 حقنه، يعني بتاع مثلا 100,000 جنيه لو انت عاوز تعالج احسن نفسك. طيب وفي الاخر هو الجمله دي كويسه جدا. في الاخر معظم الشعب المصري ماشي على الانترفيرون المصري مضروب، وتلاقي العيان فجاه كان ماشي عيان نباتي زي الفل وماشي هو فيروس سي ومحافظ على الاكل وبياخد الليجالول والليبالول والاوكسيجول والليباتول والفيتامين كي والبرنجات والاوكارتون واللازكس، وفجاه يقول لك العيان نسبته عاليه، العيان بقى اسيتك، العيان بقى وحش، فجاه بقى بطل السن، العيان ماشي سلوكي حلو، ماشي بقى ليفر سلوكي ونتيجه الفيروس سي مش مشكله، بس العيان حافظ كويس في اكله، بس فجاه يروح واقع، انزيماته فجاه تبقى في السماء، بطنه بقى تسدد، في ابرومنا البيت عم مش مرتاح، امبارح كان حلو، النهارده وحش، صدم، ركز عشان خاطر ديتيريوريشن اوف سيروتيك بيشن، اعرف ان الدبلوم يجيب لك. طب خد التكه اللي جايه بتقول ان كل عيان الليفر سواء سيروتيك او هيباتيتس بي او سي لازم كل ثلاث شهور يحلل الليفر انزايم ويحلل لي التيومر ماركر ويعمل لي ابدومنا الالترا ساوند. كل ثلاث شهور اي عيان لو عندك قريبك اي عيان هيباتيك كل ثلاث شهور ليفر انزايم تيومر ماركر الترا ساوند. ده اخر بروتوكول على التريتمنت بتاع الهيباتيتس كل ثلاث شهور، لان ممكن فجاه تحصل الفورمنج اللي بقى. كحول الناس الخمرجيه لا يستاهلوا، قال ليش شرب الكحول عشان يجي له كانسر وما يستاهل؟ طيب الايثولوجي كده تاني، الناس اللي جايه متاخره بتقول اي كانسر بيبدا بحاجه اسمها انسلنس، واحنا بنتكلم على سته كانسرات، اسوبيس وستومك كولوز وريكتوم ليفر وبنكرياس. الانسلنس فيهم كلهم ميل فوق ال 40، الايديولوجي فيهم كلهم اظنون مش معروف، ولكن كل واحد ليه بريديسبوزنج فاكتور. الاسوفجاس كلمه كام؟ والاستومك حيدر باشا، والكولون والريكتوم جنين تيرا ريس فرادة ان انت تاكلها في الادنوما كلها، والبنكرياس سوى دي، والليفر والكبد في قفله من الكحول. تعال ناخد الباثولوجي. الباثولوجي بتكلم على الصيد وعلى النيك ذا اي وعلى الميكروسكوب. طيب وليك ذا اي وميكروسكوب. الكانسر والاسوفجاس يا ولاد المكان بيجي اكتر مكان بيجي فين؟ في اللور تول بنسبه كام في المية؟ 50%. الميدل تول 33%. الابر تول 17%. طب بيجي على اي تيب النيك ذا اي؟ ثلاث حاجات مالهمش علاقه. اما يجي على هيئه كل فلاور ماس الغبيطه او يجي على هيئه مالجنانت انتصر او يجي على هيئه انيولار ستينوتيك ليجن. لو انت خدت بايوبسي من كانسر هيطلع لك انهي بايوبسي؟ قال لك لو انت خدته من ابر هاف اوف ذا كانسر هيطلع اسكوين مصير كارسينوما، لان الميكوزا اوف ذا اوسوفجس الابر ثلثين عباره عن اسكوين مصير ايبيثيليوم. اما الميكوزا في اللور ثلث عباره عن كولومنر بنسميها ادولو كارسينوما. يبقى هو اما يبقى ادولو اما يبقى مين؟ اسكوين مصير كارسينوما. بالنسبة للاستومك المكان أشهر مكان فين؟ هو الأنترا، أشهر مكان على الفم بنسبة 64%. أشهر مكان على الفم هو الأنترا، مش مكتوبة كده 64%. اللي هو عند البلورة السوداء، الأنترا ده بداية البلورة، بس أنا حاسس إن أنتم جبتوا طيب النجدة اي. بصوا كده معايا بقى. النجدة اي محفظة الكلمة بتقول سي يو سي يو، ولكن من السي الأخيرة اس. سي يو سي اس سي. ده النجدة اي. يعني ايه النجدة اي؟ يعني الكانسر عندنا بتاع المعدة هيجي على هيئة ايه؟ أول سي كول فلاور ماكس. أرنبيط. أو يجي على أي مالجنان ألسر. السي الأخيرة كولويد، كولويد يا أولاد يعنيها التيومر بينزل كمية كبيرة من الميوكاس. وده أسفل نوع، أسفل نوع، نوع جزمة. لأنه هايلي أندرابيد ميتاستاتيك. الكولون كارسينوما من اسفل الانواع لانه رابد ميتاستاتيك، رابد فيري رابد بلاد ميتاستاتيك. طيب السي الاخيره الاس سوري بيسموها سكيرس، سكيرس يا اولاد يعني الكانسر بيهل بمين؟ بالفايبروز. الفايبروز ده حاجه من اثنين، اما تبقى لوكالايز فايبروزز اما ديفيوز فايبروز. لو هو لوكالايز يا اولاد الكانسر بيبقى في الوضع ده بيجي في مكانين في المعده. عند الكارديا بتاعت المعده يعني عند البدايه، وده بيعمل فيها كارديا ستينوز. او عند النهايه اللي هو البايلورس بيعمل حاجه اسمها بايلوريك ستينوز. الكانسر عند المكانين دول بس. وبقيه المعده فري. واما كارديا ستينوزز اما بايلوريك ستينوز. طيب امال ديفيوز يعني ايه؟ ديفيوز ان المعده بتاعتنا كلها اتخذت بالكانسر. اعوذ بالله. كل المعده، كل المعده بحول المعده اللي احنا بنرسمها بالمنظر ده اهو، حولها للمنظر ده من كتر الكانسر اللي فيها. وراح نحولها اكنها انبوبه بلاستيك، بيسموها لايتس بلاستيك. ده ايام زمان، التقسيمه دي ايام زمان. حديثا ريسنتلي الامريكيين اليابانيين فاكرينهم بداوا يدخلوا في الموضوع. قسموا الكانسر الى ايرلي وليت. ايرلي خد الميكوزا وصاب ميكوزا، وليت خد الماسكولوزا. حلو كده؟ طيب ايرلي يا شباب جت جمعيه اسمها جيس، جابانيز اندسكوبك سوسايتي، جمعيه المناظير اليابانية، جابانيز. قسموا الكانسر الاستومك الايرلي. ايرلي يعني ايرلي يا باشا، يعني واخد مين؟ يا سلام، يعني انت في عيان مصري. هيجيلك الكانسر واخد الجلوكوز او صب الجلوكوز بس، طب يا ريته بس واخد المعده وما دخلش على الكل. يا رب بس يجيلك بكده، ما يجيلكش الماس هارد فيكس الماس في اللي جاز تاني ماسكه في الهاتوري وبتفضل مش عارف تفتح بطنك. ما يجيلكش الماس بليدنج هيماتيتس بسبب بليدنج وجاستر الطرق. ما يجيلكش بماس بملينا ويموت بسبب عنده بليدنج من جاستر الطرق. اما اليمنيين بالمنظار كله بما يرضي الله. انتسكوبيك هيبص على الميكوزا ويعرف بالميكوزا والصب ميكوزا ازاي الميكوزا ده هي حلوه واللي جنبها وحشه بها كانسر. تاخد اللي جاي. قسموا الايرلي عن طريق جيس، قسموا البيس. قسموا لانين. بولبويل. واكسكافيتد وسوبر فيش. اسامي لو سمحت. بولبويدل واكسكافيتد وسوبر فيش. الاكسكافيتد ده يعني ايه يا اولاد؟ بحفظها بكلمة اف دي. اف دي. اليفيتد يعني الدوبر بص كده يا دوبك مرفوع عن الميكوزا. وفلات يا سلام بص كده يا دوبك التيومر حته عن الميكوزا. وديبريز لا التيومر خد الميكوزا ونزل سنه صغيره. الليفيتد وفلات وديبريز ده تقسيم مين؟ الاكسكافيتد. يبقى جس قسمتها البس والايه اللي في النص قالت لها ابدي نفسي. الليفيتد الاكسكافيتد كلمه ابدي. الليفيتد وفلات وسوبر وليبريز. طيب ده كله لسه ايرلي. امال ليه بقى؟ ليه واحد تاني اصلا ما زال العيان كان متاخر واخد فين بس في اليابان؟ واخد الماسكلوزا. فقال لك اللي واخد الماسكلوزا ده بالنسبه لنا بور مان. فاجى واحد اسمه بور مان راجل اسمه كده قسم الليه الستيج بتاعت الكانسر ستوب قسمها ليه؟ ما ده الراجل الفقير بقول له مراته بالليل يا حاجه ما تنزلش تبل الفول. بل الفول والا ينتشر الفول. الفول بتاعنا ينتشر. بل الفول والا ينتشر. بل بولويدر برضه وفول يعني فانجيتنج والا يعني انسريتنج وينتشر يعني انفلتريتنج. هو طلع تاني البي بولويدر الفول فانجيتنج باللي يعني بولبوينل وفول يعني فانجيتنج والا يعني انسريتنج وينتشر يعني انفلتريت. طيب ده اللي بيقسمه يا اولاد. ده بول مان في اخر عمره كده بالسلامه يا بالله. طيب ده كله تحت عنوان اسمه نيك دار. النيك دار يتساوي ايام زمان لمين؟ لسي يو وسي اس يو. وريسنتلي قسموا الايرلي وليه؟ الايرلي قسموا الجس بس وليه البور مان. تعال ناخد الميكول النيكول الميكروسكوبك يعني قسموها الادرو كارسينوما ونون ادرو كارسينوما. الادروكارسينوما دول يعني التيومر طبعا اللي بي الكولومبر ابيثيليوم ده اللي بيغذي المعده. يعني المعده يا شباب بتتبطل بكولومبر ابيثيليوم. ايوه بتتبطل بكولومبر ابيثيليوم. المفروض الورم اللي يطلع من المعده ادرو. الورم اللي يطلع من المعده يا شباب ادروكارسينوما. طب احتمال يطلع من ادرو ازاي؟ الكولومنر ده يحصل فيه ميتابليزم يتحول سكويبس الاول او يطلع الورم من المصل بتاعت المعده اللي الريسبوس مصل يسميه ليو مايوما. فممكن الميكوزا نفسها تتحول تو سكويبس سيل كارسينوما او ليو مايوما. طب ما ده سهل. طب ما الكانسر صور بس كان كده كان اما ادرو اما سكويبس. ده ممكن اسهلها على نفسي. كانسر صور بس هو كانسر الصور. الكانسر اسوفجاس سكويبس سيل كارسينوما ادرو كارسينوما والكانسر ستومر الطبق منه ثلاث انواع. يابانيين يابا، ياباني ده كله ياباني. فاحفظها كلمة ديو، ما تقلقوش انا هقف اخد الباثولوجي لحد ما اخلص كله، وبعد كده اقف عند الكلينيكال بيكشر بالسلامة. فهمتوا؟ هناخد دلوقتي بس الباثولوجي وهيوقف. انا قلت هناخد كمان الكلينيكال بيكشر ونظبط التريتمنت اللي بعد حاجه كده النهارده، ان شاء الله النهارده. طيب طيب يعني ايه؟ عربيه طيب. الله يحرقها في العربيات الطيب. اول حاجه ديفيوز جاستري، صلوا على النبي. والاي انتستاينال جاستري. والاول اذر، الاذر ده هو الميكس الطيب بين الاثنين. بيقولوا يا شباب صلوا على النبي. ديفيوز جاستري يعني ايه؟ الميتين عليها جنب بعض كده. ان الكانسر الصفر بياخد كل المول، كل المول بتاع المعده كله، فبيحولها لحاجه اسمها واينايتس مين ده بس. بس كده بس كده. انتستاينال جاستريك يعني ايه؟ ان لما يجي يحصل كانسر الصفر يا اولاد، فاكر كده معايا؟ الميكوزا اللي هي مع السوق. الشارع. طيب الكانسر الكولون اشهر مكان هو ريسس البوينت، ده اشهر مكان على الاطلاق. النيك ده اي شبه الاسوبيس بيجي على ايه؟ كوليفلاور بان او انيولار امريكان كانسر. طب الميكروسكوبيك ادلو كارسينوما، ادلو كارسينوما اللي منها شويه اشكال، منها نوع اسمه كولويدن، ومن نوع اسمه مين ديسكورويدن، مكتوبين عندكم تحت خالص شايفينها؟ يعني انا عامل سهم سهم ورا بعضه كده. اه كولومبر ده الاساسي او سفرويدن او كولويد، اسفل نوع مين؟ الكولويد. ليه؟ هاي الكاسبات. مين اللي مع الكانسر مين؟ بنكرياس. الكانسر بنكرياس اشهر مكان للكانسر يا اولاد، 70% من حالات الكانسر البنكرياس بيتكون من هيد ونك، هيد ونك وبودي وتيل. ماشي كده يا شباب؟ 70% 70% من حالات الكانسر البنكرياس بتيجي في الهند، و30% في البودو والتيل. ماشي، ال 70% بتوع الهند، بتوع الهند اتقسموا لثلثين وثلث، بس دول مين اللي في الهند نفسهم؟ الثلثين بياخدوا الهند بس، والثلث الباقي بياخد الهند والأمبولا والديودينم اللي احنا بنسميه بيري أمبولاري كارسينوم. بياخد ايه بقى؟ البيري أمبولاري بياخد الهيد والأمبولا والبطر والديودينم، هو كانسر ديودينم كمان أوحش نوع ده هو البيري أمبولاري كارسينوم. طيب الكانسر هيد كاريك ده اي بيطلع حاجة اسمها ميدلري، نوع اسمه ميدلري ونوع اسمه سكيرلس. سكيرلس ده يعني فيبروز، ومدلري يعني مليان كولويد ماتيريال. مدلري وسكيرلس، مدلري وسكيرلس. سكيرلس يعني فيبروزز، ومدلري يعني كولويد ماتيريال. طب بالميكروسكوب البكشر بيبان ايه؟ بيبان ادينوكارسينوما. بس اقطع على نفسك، لازم اكتب معاه وذ مالتي سنترستي. يعني ايه بقى؟ يعني في ماس موجوده في الهند ماشي، وبالسيتي مش باينه ان الهند اوكي، بس غالبا بيبقى في مالجنه سن صغيره منتشره في بقيه البنكرياس. ادوكارسينوما وذ مالتي سنترست، علم عليها ده مهم. كانسر ليفر، اول كلمه الليفر لازم يبقى سيروتي. طب النيك ده هيبان ازاي؟ هيبان على كلمة نيدل، لازم الواحد ينزل. الإن نيودولار تايب، يعني نيودولار تايب يا شباب؟ بص كده، نديول واحدة موجودة في الليفر ممكن تبقى سجن نديول، أو ممكن تبقى سجن نديول حواليها ساتلايت نديول. تبقى إما تبقى نديول واحدة صغيرة، أو نديول واحدة وحواليها ساتلايت نديول صغيرين. أمال ديفيوز يعني إيه؟ ديفيوز بص كده الليفر كله هيماتوم، ديفيوز انفلتريت، اعوذ بالله. امال ماسك فورم، بص كده الليفر اهو في وان لوب بس واخده كله سنجل ماس، سنجل ماس كبير. قسمه بالميكروسكوبيك بيكشر الليفر هيماتوما الى ويل ديفرنشيتد هيماتوسيلر كارسينوما ونون ديفرنشيتد. يعني ايه ويل ديفرنشيتد؟ يعني شبه الاصل، يعني شبه الاصل يا دكتور؟ يعني انا عندي هيباتوسايت، انا بتكلم دلوقتي على ويل ديفرنشيتد. الكانسر سيل الامريكان سيل هكساجونال ثلاثية الشكل، نفس الخليه الاصل ولكن فيها حبه تغيرات. اول تغيير ان ما فيهاش حاجه وفيها حاجه زياده وفيها حاجه قلت. ما فيهاش خالص البون كفر سيل اللي هي الميكروفاج بتاعت مين يا اولاد؟ بتاعت الليفر، ما فيهاش ميكروفاج. الشكل العام شبه الهيباتوسايت ولكن ما فيهاش ميكروفاج. طب ايه الزياده عليها؟ ان المالجنت سيل هايلي فاسكولاريتي، خلي بالك من دي ابوس رجلك. لو انت جيت بصيت على حاله هيباتوما تلاقي التيومر نفسه جواه بلاد بيزل كتير جدا جدا جدا لدرجه لو انت حاولت تاخد منه بايوبسي وتهبش قفشه يحصل ماسك بليدنج، لدرجه ان ممكن ركز يجي لك العيان شبر في الاستقبال بتاع الطوارئ الكبوتراكاتير وعنده انترنال هيموريج بسبب رب شر الفروه ليفر هيباتوم لوحدها في المصيبه اللي جايه. The first discovery of hepatoma is leaking hepatoma. اللي هي ربشه الهيباتوما. أول مرة العيان اكتشف إن عنده هيباتوما هيباتوما جاي ليكنج. طب هو دكتور وأنت هتفتح بقى وتخيط التيومر صباح الخير. ولا بفتح العيان بسيبه ينزف وأديله دم من بره هيموستاتيك. غالبا دم هيموستاتيك أي سي يو شوك دوبامين أدرينالين ديس. القاعدة المعروفة يا ابني انت هتقول لك حالة ايه ليكنج هيباتوما تاني يوم مات. لو واحد عنده مالجنت تيومر وجوه التيومر بلاد فيزل كتير اكيد اخبار الميتاستاسيس ايه؟ ها؟ الاخبار ايه؟ ده رابد ميتاستاسيس محدش بيعيش. طيب ايه الحاجة اللي مش قليلة؟ السيلولاريتي الكونكتيف تيشو اللي موجود فيه. خلي بالك ده الحلم ده الويل ديفرنشيتد ده الحلم. امال النون ديفرنشيتد اي نون ديفرنشيتد عباره عن سمول كلاستر سيل اللي هي التيومر عباره عن سمول سيل دي احنا بنسميها نمط التيومر. سمول كلاستر سيل عباره عن انا نمط التيومر. نرتاح نص ساعه كده محمد.